ينفق، ومش بس هو مش عايز ينفق، لا ده بيخلي اللي جنبه كمان ما ينفقش. انت هتدي لاهل جوزك يكسب بينك، هم ده احسن منك، ده اغنى منك يا بنتي، ده عندها عماره وعندها مش عارفه ايه. ليه؟ لان هو زي ما يكون بيغار ان غيره بينفق، فمش قادر ينفق في الاحسان، ينفق في الابتسامه وانت رايحه تزوريه، ينفق هو على طول خايف. لذلك الشيطان ايه؟ يعدكم ايه يا اخوات؟ الفقر. ده انت هتقابلهم كويس، هيقعدوا بقى يقول لك كل شويه، وهيقعدوا ينطوا عندك كل شويه، انت فاكره الكلام ده؟ يعدكم الفقر، يحسسك على طول ان انت في نقص، ان اي حاجه هتعمليها هتتاخد منك، ربنا مش هيبدلك بيها. والله ابدا يا اخوات، والله ابدا، ربنا سبحانه وتعالى بيبدلك مكان الحسنه 10 امثالها ويضاعف لمن يشاء. طيب، ويأمرون الناس بالبخل، وايه كمان؟ ويكتمون ما اتاهم الله من فضله. واحده اللهم بارك، ربنا موسع عليها، وكل ما تكلميها تدعي الفاقه. ده احنا معناش منين؟ يا عيني علينا، ده احنا مش لاقيين، ويا دوبك على كذا، ويا دوبك، وهي ربنا سبحانه وتعالى موسع عليها اصلا. تكتم، مش معنى كده ان انت المفروض ان انت تمسكي التليفون، ده انا جوزي ذات مرتبه كذا، وابني دخل كليه بكذا، لا مش مطلوب منك، لان فوق بيقول ايه؟ حافظات للغيب. ان انت تبقي محافظه على سر بيتك، لكن ما تدعيش غير الحقيقه، وما تكتميش الفرق. لا، الحمد لله على كل حال، وانت بتقوليها وانت قانعه وراضيه، وما تكتميش اللي اتاكي ربنا من فضله. يعني ربنا سبحانه وتعالى اتاكي علم، مش كل بقى ما حد يكلمك هو انا اعرف حاجه، ده انا ما فيش خالص، لا، بس اتاكي حتى لو حاجه بسيطه، بس ربنا سبحانه وتعالى اعطاكي، انفعي بغيرك. ويكتمون ما اتاهم الله من فضل. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وطبعا في تربطنا قبل كده ما بين المهين وما بين ايه السبب؟ بارد. ليه؟ لان هم استكبروا قوي واستعلوا، فحق لهم ان هم ايه؟ يهانوا. يبقى عذابا ايه؟ مهينا. يبقى مهينا ليه؟ لانه استكبر، فلما استكبر يبقى كان الجزاء من جنس العمل، يبقى ايه؟ اتهان، بقت مهينه، خلاص؟ الصنف الثاني بقى بينفق شكلا، لكن صفة اللي هي الإخلاص مش موجودة. يبقى ده بينفق برضه، بس برضه مختلف فخور. ليه؟ لأن هو بينفق لكن رئاء الناس، عايز الناس يقولوا إيه ده أنفق. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يعني إيه بقى والذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ الفلوس يا اخوات بالذات منطقه حساسه قوي، خدوها مني، مهما نتكلم ومهما نقول، تيجي ساعه اي حاجه بتاخدي فيها فلوس الدنيا بتبوظ. يقول لك ايه؟ الفلوس مرايه النفوس. حقيقه. ليه بقى؟ تقول لك ايه؟ الصلاه مفيش مشكله، ادينا بننزل وبنطلع وبتاع ونصلي لله، الشهاده اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، ايه مشكله؟ تيجي بقى على الفلوس، ده ربنا سبحانه وتعالى بيبدلك بيها قصور في الجنه، و شغل بقى الدروشه بقى، اشتغل، احنا لسه بقى هنستنى مش عارفه ايه، هتاخدي اللي في جيبي علشان تقولي لي هي ليكي اجر، و فتبدا النفس تشح. لذلك ومن يوق شح نفسه، يعني معنى كده ان كل نفس فيها شح. اوعي تقولي لي ان انت قبل ما بتطلعي الفلوس ما بتفكريش الاول، او ما بتفكريش ان في فقره هتجيلك، لا بتفكري 100,000 مره. لازم يبقى في الشح ده موجود اصلا في كل نفس فينا، لكن المهم اللي يوقى شح نفسه، اللي يحاول يجاهد هذا الشح، اللي يحاول يطلع من دائره البخل. يبقى ده بينفق، لكن ايه؟ هو علشان مش مقتنع قوي بالانفاق فبينفق. علشان مين؟ عشان الناس مش عشان الله. فعشان كده هو ربنا سبحانه وتعالى اختص هذا الجزء من اركان الايمان اللي هو الايمان باليوم الاخر. ليه؟ لان الانفاق بالذات متعلق قوي باليوم الاخر، لان انا مش شايفه مردود عليا في الدنيا. يعني ايه؟ يعني انا بانفق، طلعت صدقه 500 جنيه، طب انا هلاقيها فين دي يوم القيامه؟ فالموضوع كله غيب. فعشان كده ايه؟ بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، دي لوحدها كمان. ما احنا بنقول بقى ومن يوقى شح نفسه. بالمجاهدة، هو ها؟ بالإنفاق بالمجاهدة. ما هو أنا ممكن ما بقاش قادرة أنفق، لكن إن أنا ألغي نفسي إن أنا أنفق، ده حرام للشيطان. لا، ده أنت مالكش أنت دعوة، أنا هنفق مالكش أنت دعوة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ومن أشد الفحشاء البخل أساسا يعني. لذلك بقى قال لك إيه هو بقى السبب، زي ما مي بتقول كده، إيه هو السبب في كل الكوارث دي والبخل والمراءة والشيطان؟ ومن يكن الشيطان له قليلا فساء قليلا. وصلت يا أخوات؟ ربطتوها؟ طيب وماذا عليهم؟ التبكيت بقى وتأنيب لو آمنوا بالله واليوم الآخر تاني، وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. الله سبحانه وتعالى يعلم هنا ليه عليما، لأنه يعلم السر وأخفى. هيعلم نيتك، أنت بتنفقي مراءة ولا بتنفقي فعلا لله؟ بتنفقي علشان الكاميرات تصور وفلان الفلاني عضو مجلس الشعب بيجيب تيشيرتات وبيجيب مش عارفة ايه، ويلا يا ابني صور. انت بتنفق لمين؟ انت بتنفق لله ولا ده بقى؟ لا يعني من ضمن لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. ليه؟ لان هو لو متخيل ان الاجر عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، مش هيستنى ان الكاميرات تصور، ومش هيستنى ان الناس يقولوا عليه ان هو منفق، ومش هيستنى ان الناس يقولوا عليه ان هو جواد. ان الله، هنا بقى الايه دي يا اخوات فيها عدل وفضل من الله سبحانه وتعالى. ان الله لا يظلم مثقال ذره. في التعامل معاه بقى، وانت بتتعاملي مع ربنا سبحانه وتعالى، لا تحقرن من المعروف شيئا. اي حاجه، شوف السيده عائشه كانت بتتصدق بعنبه، شوفي العنبه فيها كام ذره؟ ذره مش ايه، مثقال ذره. طب العنبه دي فيها كام ذره؟ ربنا سبحانه وتعالى لن يظلمك فيها ابدا. وان تك حسنه ها يضاعفها كمان، يبقى ده ايه؟ ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. يبقى ده عدل وفضل من الله سبحانه وتعالى، ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. طب معلش وقفه تاني، وإن تكو حسنة يضاعفها يا أخوات. يعني إيه؟ يعني مثلاً أنا أنفقت جنيه، الله سبحانه وتعالى يضاعف هذا الجنيه، لأن المضاعفة من إيه؟ من جنس الشيء نفسها. وأنا ينفع أضاعف حاجة مش من، يعني مش من ضمن الحاجة نفسها؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى الحسنة يضاعفها لك في نفس الشيء. طيب لو حاجات تانية بقى، يعني يبدلني في صحتي، يبدلني في عافيتي، يبدلني في عيالي، يبدلني في صلاتي، يبدلني في قرباتي، ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. يبقى يضاعف لك في ذات العمل نفسه الدنيا، يعني في الدنيا طبعا، وفي الاخره المضاعفه في الدنيا وفي الاخره، ويؤتي من لدنه اجرا عظيما في كل حاجه بقى بعد كده. والله يا اخواتي الابدال، وان ربنا سبحانه وتعالى بالواحد بيشوفه راي العين، ان ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف لك، يبقى داخله في حاجه قد كده، الله سبحانه وتعالى ينميها ويكبرها، وتبص تلاقيها فعلا مضاعفه، سواء صدقة أو صح يا نجلاء؟ في نجلاء؟ أنا مش عايز أتكلم. طيب فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ده بقى إثبات لشهادة الرسل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم والرسل سيشهدوا على الأمم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، مش بس كفروا كفر عقيدة يا خالد، كفر كفران النعمة اللي هي يكتمون ما أتاهم الله من فضله. هي دي بتعمل ايه؟ ما دي بتكفر بالنعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلها. وعصوا الرسول لو ايه؟ تسوى بهم الأرض. مش بيقول ويقول الكافر ويا ليتني كنت ايه؟ ترابا. ولا يكتمون الله حديثا. النقيض مباشرة بقى، دول ما يعني دول ما سمعوش الأوامر والنواهي وما استجابوش لله سبحانه وتعالى ولأوامره ولزواجره سبحانه وتعالى. طيب التنييب بقى، هيدخلوا الجنة وليه؟ يا أيها الذين آمنوا من الطاعة، إن هم هنا بيطيعوا. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ودي مرحلة من مراحل تحريم الخمرة، مرحلة إن هم كانوا يسكروا ماشي في بقية الوقت، لكن ساعة الصلاة ما يجوش ناحية الإيه؟ الخمرة. ليه؟ علشان ممكن وهم بيصلوا يحرفوا الكلام بغير عمد. يعني هو ممكن وهو بيصلي هو سكران، وكان لسه ما حرمتش الخمرة تحريم كامل، فهو بيصلي ممكن يحرف الكلام. خلي بالك من كلمة يحرف الكلام دي، لأنها هتيجي بعد كده في الصفحة اللي قصادها. فهو ممكن يحرف الكلام بس بدون ايه؟ ما يشعر. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ما تقربوش الصلاة وأنتم سكارى. ليه يا ربي؟ حتى تعلموا ما تقولون. تبقي واقفة عارفة انت بتقرأي القرآن ازاي، ولا أو على سفر ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر، طبعا دي إيه في أحكام هنا، أحكام للإيه للصلاة، أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى ده إيه؟ لو ملقتش مية أتيمم، ده بالنسبة للوضوء. صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في المائدة بعد وأيديكم في إيه؟ من، كلمة من. ليه؟ لأن آية المائدة فيها كل الأحكام بتاعة الوضوء، اغسلوا ايه ورجليكوا ازاي وشعركوا والآلي الى المرافق وواواه. خلاص. ان الله كان عفوا غفورا. عفوا يعني ايه يا بيمسح بيعفو، بيقول لك ايه عفت الريح الاثر، يعني ايه محته. تبقى انت ماشيه على الرمل كده وتيجي الريح تطير الرمله، يبقى ايه عفت. عفوا يعني ايه لا يعاقب على الذنب ويمحوه، بيمحو الذنب اصلا. يعني تأتي يوم القيامة تلاقي الذنب أساسا مش مكتوب. غفور بقى لا يعاقب على الذنب بس يقر عليك الذنب. مش في الحديث اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قد سترتها عليك في الدنيا والآن أسترها عليك في الآخرة، يعني وأغفره لك في الآخرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيستر عليك المعصية، صح كده، بيسترك وانت عاصية. تيجي يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يقر عليك الذنب ويغفره لك، لكن العفو بيمسحه أساسا مش موجود. لذلك عفوا غفورا يعفو الله سبحانه وتعالى عما كان منكم قبل ذلك من الدخول إلى الصلاة وأنتم إيه سكارى. خلاص هنوقف لغاية هنا، لأن بعد كده متعلق ببعضه. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، دي متعلقة باللي بعدها، فمش هينفع تديها كده لوحدها كده. يبقى هنوقف لغاية هنا كحفظ وكشرح. يلا نقرأ.